فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ وهل ورد أن نعم يمكن رؤية الله جل وعلا في المنام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورآه الإمام أحمد رأى الله في المنام. نعم.